اثنان: الراء الساكنة سكون عارضا في آخر الكلمة للوقف وبعدها ياء محذوفة للبناء، ولا تكون إلا في أن أسر فأسر فقط، فإن هذا الفعل الذي آخره راء مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، فمن رققها نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للبناء وأجرى الوقف مجرى الوصل إذ هي مرققة عند وصلها، ومن فخمها لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف وحذف الياء، ولو قاس على ذلك لفظ ولم أدري بالحاقة وإن أشبهه في حذف الياء لكن للجزم لا للبناء، والجزم عارض والبناء أصلي، وأيضا فإنه لم ينص على لم أدري كما نص على أن أسري فأسري. ثلاثة: الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة للوقف وقبلها ساكن مستعل وقبل الساكن كسر، وهي في الوصل مكسورة ولم ترد في القرآن إلا في موضع واحد وهو عين القطر بسبب، فمن رققها نظر إلى ترقيقها وصلا باتفاق، وإلى أن ما قبل الساكن المستعلي كسر موجب لترقيق الراء بصرف النظر عن الساكن المتوسط بينهما، ومن فخمها لم ينظر إلى حالتها في الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف واعتبر الساكن الفاصل بينها وبين الكسر حاجزا حصينا مانعا من تأثيره في الراء. القسم الثالث: الراء التي يجوز تفخيمها وترقيقها والتفخيم أولى. للراء التي يجوز تفخيمها وترقيقها والتفخيم أولى ثلاث أحوال، وهي: واحد: الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة للوقف وقبلها ساكن مستعل وقبل الساكن كسر، وهي في الوصل مفتوحة ولم ترد في القرآن إلا في لفظ واحد وهو مصر غير المنون، فمن فخمها نظر إلى حالتها في الوصل حيث تكون مفتوحة واجبة التفخيم بصرف النظر عن الكسر الواقع قبل الساكن المستعلي الفاصل بينه وبين الراء، واعتبره حاجزا حصينا مانعا من تأثيره في الراء، ومن رققها لم ينظر إلى حالتها في الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف واعتبر الساكن المنفصل عنها بحرف الاستعلاء موجبا لترقيقها دون التفات إلى أن حرف الاستعلاء حاجز حصين فاصل بين الراء والكسر. وفي ذلك يقول الشاعر: واختير أن يوقف مثل الوصل في مصر عين القطر يا ذا الفضل. اثنان: الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة للوقف وقبلها ساكن مستفل وقبل الساكن فتح، وهي في الوصل مكسورة نحو والفجر ولم أدري، فمن فخمها نظر إلى أن الساكن الذي قبلها مسبوق بفتح فلا موجب لترقيقها، ومن رققها نظر إلى أنها في الوصل مكسورة واجبة الترقيق، وإلى أن ما قبلها مستفل يناسبه ترقيقها. ثلاثة: الراء الساكنة وسط الكلمة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور ولم ترد في القرآن إلا في موضع واحد وهو لفظ فرق بالشعراء، فمن فخمها نظر إلى حرف الاستعلاء المفخم الواقع بعدها حتى يتناسب معه تفخيم الراء، ولم ينظر إلى الكسر الواقع قبلها، ومن رققها نظر إلى الكسر الواقع قبلها ولم ينظر إلى حرف الاستعلاء الواقع بعدها لكونه مكسورا في مرتبة ضعيفة من التفخيم يكون معه ترقيق الراء مناسبا. القسم الرابع: الراء المفخمة عند جميع القراء إلا الحصرية وموافقيه. للراء المفخمة عند جميع القراء إلا الحصرية وموافقيه الذين لا ينبغي العمل بقولهم من جواز الترقيق حالتان: واحد، أن تقع في لفظ المرء أو لفظ مريم أو لفظ القرية فيجوز ترقيقها عندهم نظرا إلى الكسر الواقع بعدها في لفظ المرء والياء الواقعة بعدها في لفظ مريم والقرية، بناء على أن ترقيق الراء يتناسب مع الكسر والياء، واتفق القراء عدا هؤلاء القلة على وجوب تفخيمها لوقوعها بعد فتح موجب لتفخيمها بصرف النظر عن الكسر والياء الواقعين بعدها في هذه الألفاظ الثلاثة. اثنان، الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة للوقف وهي في الوصل مكسورة إذا كان قبلها فتح نحو بقدر أو ضم نحو نكر أو ساكن مستعل وقبله فتح نحو العصر أو ضم نحو سنبلات خضر أو ساكن مستفل وقبل الساكن ضم نحو إن مع العسر أو قبلها ألف وبعدها ياء محذوفة نحو الجواري أو قبلها ألف وليس بعدها ياء محذوفة نحو من أنصار أو قبلها واو مدية نحو والطور، فيجوز ترقيقها عندهم إجراء للوقف مجرى الوصل، وفي ذلك يقول الحصري: وما أنت بالترقيق واصله فقف عليه به إذ لست فيه بمضطر. وأما من عداهم من جمهور القراء فإنهم يفخمونها دون نظر إلى حالتها في الوصل لا لجواز العمل بترقيق الراء فيها لما تقدم. القسم الخامس: الراء المفخمة اتفاقا. أما الراء المفخمة اتفاقا فهي غير ما ذكر من أحوال الراء الست عشرة السابق ذكرها، وتنحصر الراء المفخمة اتفاقا في 11 حالة، وهي: واحد، الراء المفتوحة في أول الكلمة نحو ربي أو في وسطها نحو تبارك أو في آخرها، ولا يكون ذلك إلا في الوصل نحو لن تبور، متحركا كان ما قبلها أو ساكنا صحيحا أو حرف مد. وإنما ذكرت هاتين الحالتين هنا تتميما للموضوع فقط. اثنان، الراء المضمومة في أول الكلمة نحو رزقوا أو في وسطها نحو تنظرون أو في آخرها، ولا يكون ذلك إلا في الوصل نحو وانشق القمر، متحركا كان ما قبلها أو ساكنا صحيحا أو حرف مد. ثالثا، الراء الساكنة وسط الكلمة وقبلها فتح نحو لا تذرني فردا، عدا المرء ومريم والقرية على رأي القائلين بترقيقها. رابعا، الراء الساكنة وسط الكلمة وقبلها ضم نحو قرآنا. خامسة، الراء الساكنة وسط الكلمة بعد كسر عارض نحو من ارتضى، ولا يكون ما بعدها إلا مستفلا. سادسا، الراء الساكنة وسط الكلمة بعد كسر أصلي قبل حرف استعلاء غير مكسور نحو مرصادا. أما الواقعة بعد كسر أصلي قبل حرف استعلاء مكسور في لفظ فرق فقد تقدم حكمها. سابعا، الراء الساكنة سكونا أصليا وصلا ووقفا في آخر الكلمة وقبلها فتح وبعدها مستعل نحو لا يسخر قوم، أو مستفل نحو فانحر إنا. ثامنا، الراء الساكنة سكونا أصليا وصلا ووقفا في آخر الكلمة وقبلها ضم وبعدها مستعل نحو وأمر قومك، أو مستفل نحو فمن يكفر بالطاغوت. تاسعا، الراء الساكنة سكونا عارضا للوقف في آخر الكلمة وهي في الوصل مفتوحة إذا كان قبلها فتح نحو ومن شكر، أو ضم نحو كبر مقتا، أو ساكن مستعل وقبله فتح نحو ألا إن نصر الله، أو ساكن مستفل وقبله فتح نحو إن الأمر، أو ضم نحو بكم اليسر، أو ألف نحو فاتقوا النار، أو واو مدية نحو ألن يحور. ولم ترد في القرآن بعد ساكن مستعل قبله ضم كإن القطر بضم القاف وفتح الراء. عاشرا، الراء الساكنة سكونا عارضا للوقف في آخر الكلمة وهي في الوصل مضمومة إذا كان قبلها فتح نحو مستطر، أو ضم نحو فما تغني النذر، أو ساكن مستعل مسبوق بفتح نحو متى نصر الله، أو ضم نحو سندس خضر، أو ساكن مستفل مسبوق بفتح نحو لله الأمر، أو ضم نحو جمالة صفر، أو ألف نحو وبئس القرار، أو واو نحو تمور. ولم ترد في القرآن بعد ساكن مستعل قبله كسر كالإسر بكسر الهمز وضم الراء. حادي عشر، الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة إذا كانت في الوصل مضمومة وفي الوقف مرققة ووقف عليها بالروم وكان قبلها مد نحو ذلك كيل يسير، أو لين نحو ذلك خير، أو لا مد قبلها ولا لين نحو هو الأول والآخر لأن الروم كالوصل. الأمور الملحقة بالراء. وأما الأمور الملحقة بالراء والتي لا بد من العلم بها فأربعة، وهي: واحد، الأصل في الراء التفخيم، وهو أكثر أحوالها ورودا، وذلك على قول الجمهور وهو المختار. اثنان، إن كلا من تفخيم الراء وترقيقها قد ينبني على النظر إلى الراء في ذاتها دون ما قبلها وما بعدها، كتفخيم المفتوحة والمضمومة وترقيق المكسورة، أو إلى الراء وما قبلها دون ما بعدها كتفخيم الساكنة وسط الكلمة بعد فتح أو ضم، أو إلى الراء مع ما بعدها دون ما قبلها كترقيق راء المرء مريم عند من يرققهما أو إلى الراء مع ما قبلها وما بعدها كترقيق الراء في الفردوس. ثالثا، إن الراء المشددة من حيث التفخيم والترقيق كالراء غير المشددة تماما، غير أنها لا تكون في أول الكلمة إلا إذا كان آخر الكلمة السابقة عليها نونا أو تنوينا أو لاما مدغما فيها، نحو من ربهم غفور رحيم وإلى الرسول، وأنها لا تقع بعد الساكن الصحيح ولا حرف المد حيثما كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها إلا في خمسة مواضع في القرآن، وهي لا تضار والدة ولا يضار كاتب كلاهما بالبقرة، غير مضار بالنساء، وليس بضارهم بالمجادلة، ولا تضاروهن بالطلاق، وأنها لا تقع مكسورة في وسط الكلمة بعد كسر في القرآن لحفص. أربعة، حكم الراء الواقعة بعد حرف نين من حيث التفخيم والترقيق كالراء الواقعة بعد حرف مد حيثما كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، غير أنه لاحظ أنها لا تقع في القرآن في أول الكلمة إلا بعد الواو اللينة، نحو لووا رؤوسهم دون الياء اللينة، ولا تقع في وسط الكلمة بعد الياء أو الواو اللينتين إلا مفتوحة، نحو الخيرات وأورثكم، لا مكسورة ولا مضمومة، ولا تقع في آخر الكلمة إلا بعد الياء فقط، نحو خير دون الواو. أسئلة: ما أقسام الراء إجمالا؟ وما أحوال كل منها بالتفصيل؟ وما الأمور الملحقة بها؟ تمارين: واحد، اقرأ قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلى قوله إن هم إلا يظنون، وبين ما في هذه الآيات من الراء المرققة اتفاقا والراء المفخمة اتفاقا. اثنان، بين حكم الراء من حيث التفخيم والترقيق في الكلمات الآتية وصلا ووقفا: أليس لي ملك مصر واذكر أخا عاد وللكافرين أمثالها من بعد أن أغفركم ولو أنهم صبروا في رق منشور هذا نذير من النذر وليس بضارهم شيئا. ثلاثة، مثل لكل من أحوال الراء المرققة اتفاقا جميعا بمثال، وللراء المفخمة اتفاقا بثلاثة أمثلة، وللراء التي لا يجوز ترقيقها إلا عند الحصري وموافقيه بمثالين، على أن تكون الأمثلة كلها من غير ما تقدم. الدرس الثاني والعشرون في استعمال الحروف والفرق بين الضاد والظاء. المراد من استعمال الحروف: أما المراد من استعمال الحروف هنا فهو بيان ما ورد في الجزرية من تنبيهات خاصة بصفات بعض الحروف الهجائية لا بد للقارئ من مراعاتها في قراءته مع الاكتفاء من هذه التنبيهات بما لم يسبق بيانه بالتفصيل في الدروس السابقة حتى لا يحصل التكرار بإعادته. وهذه التنبيهات تدور حول بعض صفات 17 حرفا من حروف الهجاء فقط. يأتي بيان ما يتعلق بكل منها من التنبيهات على حدة فيما يلي بترتيب حروف الهجاء من الألف إلى الياء لا حسب ورودها في الجزرية حتى تتيسر الإحاطة بها لمن كان حافظا للجزرية ولغيره، وهي: 1- الهمزة، ويجب الحرص على ما تتصف به من جهر وشدة واستفال وما يترتب على ذلك من النطق بها واضحة مرققة دائمة حيثما كانت همزة وصل أو همزة قطع، خصوصا إذا ابتدأ بها، نحو الحمد لله، لئلا تختفي فيما بعدها من الحروف، أو وقعت قبل أحد أخواتها الحلقية المرققة الثلاثة وهي الهاء، نحو اهدنا، والعين نحو أعوذ، والحاء نحو أحد، لئلا تختفي فيها أيضا، ويزول ما تتصف به من جهر وشدة لا يوجدان مجتمعين في هذه الحروف الثلاثة، أو وقعت قبل مفخم حلقي، نحو أخبارها، أو غير حلقي، نحو الله، لئلا تختفي فيه أو تفخم مثله، فيزول ما تتصف به من الاستفال ويجب تحقيقها دائما، ولا يجوز تسهيلها أبدا إلا همزة القطع الثنائية من أعجمي بفصلت اتفاقا لحفص، وهمزة الوصل الواقعة بعد همزة استفهام قبل لا من ساكنة على أحد الوجهين الجائزين فيها، والمتقدم بيانهما في الدرس 17. 2- الباء، ويجب الحرص على ما تتصف به من جهر وشدة واستفال وما يترتب على ذلك من النطق بها واضحة مرققة دائمة خصوصا إذا ابتدأ بها، نحو بسم الله، لئلا تختفي فيما بعدها من الحروف، أو وقعت قبل مفخم، نحو برق، باطل، لئلا تفخم مثله فيزول استفالها، أو هاء، نحو بهم، لئلا تختفي مثلها وتنحرف عن مخرجها ويزول ما بها من جهر وشدة تبعا للهاء الواقعة بعدها، أو ذال، نحو وبذي القربى، لئلا تنحرف عن مخرجها القريب من مخرج الذال ويزول ما تتصف به من شدة تبعا للذال غير المشددة، أو سكنت، نحو صبرا، رابوة، لئلا تنحرف عن مخرجها بسبب قلقلتها، أو شددت، نحو كحب الله، لئلا تنحرف عن مخرجها أو يزول تشديدها. 3- التاء، ويجب الحرص على الشدة فيها خصوصا إذا وقع بعدها غير شديد، نحو والفتنة أشد من القتل، أو تكررت، نحو وتتلقاهم الملائكة. 4- الجيم، ويجب الحرص على ما تتصف به من جهر وشدة دائمة وعدم المبالغة في تعطيشها لئلا تنحرف عن مخرجها فتشبه الشين في النطق خصوصا إذا سكنت، نحو إجت السبت والفجر لئلا تذهب القلقلة بالشدة، أو شددت نحو الحج لئلا تنحرف عن مخرجها أو يزول التشديد. 5 الحاء، ويجب الحرص على ما تتصف به من الاستفال دائما، خصوصا إذا وقعت قبل مفخم نحو حص أحط الحق، لئلا تفخم مثله فيزول استفالها. 6 الذال، ويجب الحرص على ما تتصف به من الاستفال والانفتاح دائما نحو محذورا، لئلا تشبه الظاء المستعلية المطبقة نظرا إلى اتحادهما في المخرج وما عدا ذلك من الصفات. 7 السين، ويجب الحرص على ما تتصف به من استفال وانفتاح دائما لئلا تشتبه بالصاد المستعلية المطبقة نظرا إلى اتحادهما في المخرج وفي الصفات عدا هاتين الصفتين نحو عسى، كما يجب إظهارها خصوصا إذا وقعت ساكنة قبلتا نحو المستقيم، حتى لا تدغم فيها نظرا إلى تقاربهما في المخرج، أو قبل مفخم كالطاء نحو يسقون، أو القاف نحو يسقون، لئلا تدغم في الطاء لتقاربهما مخرجا أو تفخم قبل القاف تبعا لها في الترخيم. 8 الصاد، ويجب الحرص على ما تتصف به من استعلاء وإطباق نحو وعصى، لئلا تشتبه بالسين المتفقة معها في المخرج والصفات عدا هاتين الصفتين. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.